مال على البعد صبر يبعث الأمل إلا كيا تفديك عين محب أم تناها ناظرها وكيف لا واصطباري عنك قد رحل يا قرة العين قرة العين إن البعد أسقمني وقرب الموت مني والأجل يا ليت لي نظرة أشفي بها سقمي من ناظرائك وأشفي الداء والعلالا عين عيون محمد أبو الإله الأوحد عين عيون محمد أبو الإله الأوحد صلوا من يكتفى.